قلت مرة أنا لا أتصور السنة من غير رمضان. يعني تصور كده في ذهنك إن سنة تعدي ما فيش شهر رمضان، ينفع؟ لا يصلح أبدا أبدا. يعني أتصور كما قال ابن الجوزي أن السنة 12 شهرا كما كان ليعقوب 12 ابنا، كما كان ليعقوب 12 ابنا. قال ويوسف هو رمضان. انظر كيف أن يوسف كان نور بصر يعقوب، لما غاب عن عينيه عمي، فلما ألقي عليه القميص رد إليه بصره. كذلك في 11 شهرا يعمل القلب، فإذا جاء رمضان ألقي قميص رمضان فارتد القلب بصيرا. هو ده رمضان. رمضان شهر جميل، شهر رائع، شهر مدهش بجميع المقاييس، شهر كل نور، بركة، عبادة، طاعة، ذكر، قرآن، صيام، شكر، صبر، إلهام. رمضان